عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها المشاهدون الكرام وأيها الحاضرون، وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. أما بعد، فكنا قد ابتدأنا كتاب أو باب شروط الصلاة، وذكرنا عددا من شروط الصلاة، ولعلنا اليوم أن نتحدث عن شيء من المنهيات في الصلاة. فنبتدأ بقراءة كتاب المحرر في باب المنهيات في الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه، وليس في البخاري ونهينا عن الكلام. الحمد لله رب العالمين. وبعد، قوله هنا عن زيد بن أرقم قال: إنا كنا نتكلم في الصلاة، أي كان هذا الأمر في أوائل الإسلام، يكلم الإنسان غيره في أثناء صلاته، ولا يؤثر هذا على الصلاة. قال: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا. المحافظة قد تكون بأداء هذه الصلوات في أوقاتها، وقد تكون بالمحافظة على شروطها وأركانها، وقد يكون هذا شاملا لأداء سننها ومستحباتها. وقوله على الصلوات يحتمل أن يراد به الصلوات الخمس، وتكون ال هنا عهدية، ويحتمل أن يكون المراد جميع الصلوات، وبالتالي تشمل ما كان منها نفلا. وقوله والصلاة الوسطى، هذا من عطف الخاص على العام، فإن الصلاة الوسطى إحدى أنواع الصلوات. وقد اختلف العلماء في تحديد المراد بالصلاة الوسطى على أقوال متعددة، وهذه الأقوال قد انفرد أو قد جاء كل قول بوصف إحدى الصلوات اليومية بأنها الصلاة الوسطى. وأظهر الأقوال في هذا أن المراد صلاة العصر، لأن أول الوقت في أول اليوم صلاة الفجر والظهر، وبالتالي هناك خمس صلوات، فثالثة الصلوات هي الصلاة الوسطى، ولأن ذلك قد ورد عن جماعات من الصحابة مرفوعا وموقوفا. وقوله وقوموا لله قانتين، فيها دلالة على أن القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وقوله لله فيها إيجاب إخلاص النية لله عز وجل في الصلوات، فلا يجوز لإنسان أن ينوي بصلواته غير وجه الله. وقوله قانتين أي خاضعين ذليلين، فاستفيد من هذا النهي عن الكلام في أثناء الصلاة. قال: فأمرنا بالسكوت. أمرنا هذا تفسير للآية، وبالتالي يكون المراد الشرع. قال: فأمرنا بالسكوت. أين السكوت؟ يعني في أثناء الصلاة، فلا يجوز لإنسان أن يحادث غيره في أثناء الصلاة. أخذ من هذا أن الكلام مؤثر على صحة الصلاة. وقوله ونهينا عن الكلام هذا لفظ عام يشمل جميع أنواع الكلام، وقال متفق عليه وليس في البخاري ونهينا عن الكلام. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون، متفق عليه. ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول ابن شهاب. نعم. قوله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال، هذا الحديث له سبب، وهو أن الصحابة رضوان الله عليه نابهم شيء في صلواتهم فتكلموا في أثناء الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المشروع في هذه الحال فقال التسبيح للرجال، فهذا فيه دلالة على أن التنبيه إنما يكون بلفظ التسبيح، ولفظ التسبيح هو سبحان الله، وهذا في غير القراءة، فإن الإمام لو أخطأ في القراءة فتح عليه المأموم بغير لفظ التسبيح. وقوله للرجال فيه إشارة لاختصاص التسبيح في أثناء الصلاة بالرجال، مما يعني أن النساء لا يدخلن في هذا الحكم. قال والتصفيق للنساء، التصفيق المراد به ضرب إحدى اليدين بالأخرى، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث والتصفيح بالحاء، وقال طائفة من أهل العلم المراد بذلك أن يضرب بأصابع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، على ظهر كفه اليسرى. والمعنى في التفريق بين الرجال والنساء أن أصوات الرجال لا يمكن أن يتأثر بها أحد من المصلين بخلاف أصوات النساء. قوله والتصفيق للنساء في الصلاة، هذه الجملة فيها اختلاف، فبعض الرواة أثبتها وبعض الرواة لم يثبتها، وإثباتها وارد بطرق صحيحة. وقال ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو إمام من أئمة الحديث، قال وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. يسبحون يحتمل أن يراد به لفظة التسبيح، ويحتمل أن يراد به صلاة النافلة، فإنه يقال لها هذا الاسم. قال ويشيرون أي في أثناء الصلاة، أي في أثناء الصلاة. وقد وقع اختلاف بين العلماء في الإشارة هل هي مؤثرة أو لا. نعم. أحسن الله إليك. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن حبان والنسائي وعنده، وقال يعني يبكي. وقد وهم في هذا الحديث من قال أخرجه مسلم والله أعلم. نعم. هنا قول عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبي عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فيه مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأن الصحابة حرصوا على نقل أحواله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر أو الإناء يوضع على النار، فإذا غلى بدأ يخرج منه صوت، ففي هذا دلالة على أن الكلام اليسير المركب من أحرف يسيرة كحرفين ونحوه أنه لا يؤثر، لا يؤثر على الصلاة ولا تبطل الصلاة به. نعم. أحسن الله لك. باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. قال المؤلف باب صفة الصلاة، أي ما الطريقة التي يمكن للعبد أن يؤديها في الصلاة بحيث تبرأ ذمته بذلك الأداء. وذكر المؤلف عددا من الأحاديث في صفة الصلاة، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، أي أن هذا الرجل دخل بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فصلى يحتمل أن تكون تحية المسجد ويحتمل أن تكون فريضة فائدة عليه، والأول أرجح. قال فدخل رجل فصلى ثم جاء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية السلام، فرد عليه السلام في مشروعية الرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهنا نفى عنه أن يكون له صلاة، فكأنه يقول صلواتك الماضية لا قيمة لها. قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي فيه نفي الصلاة عن هؤلاء. قال فصلى ذلك الرجل يعني الصلاة التي فاتته وإعادة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع أي عد إلى مكان المصلى الذي صليت فيه قبل قليل فإنك لم تصلي ثلاث مرات. هذا حديث أبي هريرة. فقال والذي بعثك بالحق نبيا قسم ما أحسن غيره فعلمني، أي لا أحسن غير المذكورة وغير الطريقة، فعلمني كيف أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة، في وجوب القيام في الصلاة في أولها، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فيه مشروعية إسباغ الوضوء بإمرار الماء يقينا على كل عضو من أعضاء الوضوء. قال ثم استقبل القبلة، فيه اشتراط استقبال القبلة وقد تقدم الكلام فيه. قال فكبر، هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام أول صلاته، وفيه دلالة على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. قال ثم اقرأ، فيه تعين القراءة في أثناء الصلاة، وقد جاء في بعض الأحاديث تقييده بالفاتحة. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معك من القرآن أي علمها كيف تقرأ هذه السور من القرآن. قال ثم اركع، هنا قبل أن أدخل في الركوع وما ماثله، العلماء في هذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته، والعلماء لهم فيه ثلاثة أقوال. قول يقول عفى الله عما سلف، و إذن حنا الآن في إيش الكلام عن صفة الصلاة في حديث أبي هريرة في المسيء في صلاته. وردنا أنه أخبره بعدد من أركان الصلاة، فطائفة قالت بأن هذا هو الواجب فقط وأن ما عداه ليس بواجب، وطائفة قالت بأننا لا يمتنع أن نقيد هذه الألفاظ ب ما ورد في الأدلة الأخرى التي تدل على واجبات أخرى في السجود. قال ثم اركع، فيه أن الركوع من أجزاء الصلاة وأركانها. قال حتى تطمئن، فيه إيجاب الطمأنينة في الصلاة، ومذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهو لا يرى وجوب الطمأنينة. إذن عندنا طمأنينة وعندنا خشوع. الطمأنينة واجبة والخشوع مستحب، الخشوع مستحب. قال حتى ما ضابط الطمأنينة؟ أن يستقر كل عضو من الأعضاء في ذلك الركن. قال حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فيه أن الرفع والاعتدال قائما من أمور الصلاة، وهي من الواجبات فيها. وقد اختلف العلماء في مثل ذلك على أقوال ثلاثة كما ذكرنا قبل قليل. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فيه أن السجود من أركان الصلاة وأن الطمأنينة من الأمور المتعينة فيها. قال ثم ارفع حتى ارفع من السجود حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذه أركان من أركان الصلاة، وفي دلالة على أن الطمأنينة من أركانها. قد تقدم معنا أن بعضهم يرى أن حديث اليدين أكمل الواجبات، فلا يجب شيء من خارجه. وبعضهم قال بأن حديث اليدين يقيد بأحاديث أخرى ونصوص أخرى. نعم أحسن الله إليكم. بما ذكرتم أن في هذا الحديث علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الواجبات والأركان، هذا أحد الأقوال. نعم أحد الأقوال. فأنا أسأل، قال له ثم أقرأ بعد الفاتحة، ثم أقرأ ما معك من القرآن. قال بعد الفاتحة، لا اللي لما قال ثم أقرأ الفاتحة، قال ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب، فحملنا على ما ورد في النصوص الأخرى. نعم. من إيجاب الفاتحة. نعم. أحسن الله إليك. وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا. إذن قبل هذا الحديث هناك من يرى أنه هو الواجب فقط، وما عدا فليس بواجب، وهناك من يرى بأن هذا الخبر يعتبر بمثابة أساس، ولكن هناك واجبات ومتممات في غيره. نعم. عن محمد بن عمرو بن عطاء. وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم للصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حدوة من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. هذا الحديث فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. استدل بعضهم أنه لا يجب إلا المذكور في ذلك، والصواب أن ما دل عليه الدليل قلنا بوجوبه من أفعال الصلاة. وفي الحديث استحباب الجلوس مع أهل العلم للتعلم منهم وأخذ الفوائد والأحاديث. كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد وهو أحد الصحابة رضوان الله عليهم: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دلالة على أن رواية الأحاديث ينبغي أن تكون إيش؟ بالحفظ والإتقان، من لم يكن حافظا فإنه لا يروي. قال: رأيته إذا فيه أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالصلاة واجبة ولا يتم إلا به بالوضوء، وبالتالي يكون واجب. هذا كذا أيضا فيما يتعلق بالحفظ، العلم لا يبقى إلا بحفظه، فيكون حفظه واجبا لأن إبقاء الشريعة واجبات. نعم. قال: رأيته يعني في الصلاة إذا كبر يعني تكبيرة الإحرام جعل يديه حذو منكبيه، جعل يديه حذو منكبيه، هذان اليدان، ويجعلهما حذو المنكبين، والمنكب المفصل الذي بين الكتف وبين العضد، هذا يقال له إيش؟ منكب. وقال: وقد اختلف العلماء في هذا الرفع، التكبيرات فيها خلاف قليلة. قال: ثم إذا كبر جعل يديه حذو المنكبين في الركوع وفي الرفع منه. قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، جعل اليدين على الركبتين وفسحهما ثم هاصر ظهره أي ضغطه ليكون مستويا، فإذا رفع رأسه استوى، فإذا رفع رأسه من الركوع استوى أي بقي واقفا مستويا حتى يعود كل فقار مكانه. المراد بالفقار عظام الظهر، لذلك يقولون العمود الفقري، وبالتالي قوله حتى يعود كل فقار مكانه أي كل عظم وكل مفصل يعود إلى مكانه. هل المراد مكانه في أصل الخلقة أو المراد مكانه قبل الركوع؟ واضح؟ مثال ذلك في مسألة وضع اليدين، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في أثناء الصلاة بعد التكبير، قال الجمهور به. طيب بعد الركوع يقول مبني على هذه اللفظة: عاد كل فقار إلى مكانه. هنا فقار عظام الظهر، فقرات الظهر، فهل المراد مكانه يعني في أصل خلقته بالتالي لا يشرع لنا رفع اليدين، أو يكون المراد بذلك حتى يعود كل فقار مكانه أي على ما كان عليه قبل التكبير، قبل التكبير؟ فهنا هذا أوجب الخلاف بين أهل العلم. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من يقول باستحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الركوع، هذا مذهب الشافعي، ومنهم من يقول بأنه لا يستحب، بل قد يقول قائلهم لا يشرع، ومنهم من يقول بأنه مخير في هذه. نعم. الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه حديث علي رضي الله عنه، فيه استحباب قول هذا الذكر في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وفي هذا الحديث مشروعية القيام للصلاة، وفيه استحباب هذا الدعاء في دعاء الاستفتاح. وقوله هنا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، أي قصدت في مقصدي أن يكون أمري لله سبحانه وتعالى حنيفا، أي مائلا من الشرك إلى إيش؟ إلى التوحيد. قال: وما أنا من المشركين، إن صلاتي، أي ما أديت من الصلوات، ونسكي، أي ما ذبحته من الهدي، ومحياي ومماتي، أي ما فعلته من أنواع الطاعات والمعاصي، كله لله رب العالمين لا شريك له، هو المتفرد بتصفيق الله. ذلك قال بصفات الله وبربوبيته: أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا. فيه استحباب هذا الذكر في دعاء الاستفتاح، وبه قال الإمام الشافعي. وأحمد ومالك قالوا دعاء الاستفتاح أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ورد عن بعض، ورد هذا إيش قال به بعض أهل العلم، هو وقال بعضهم بألفاظ أخرى وردت في أحاديث أخرى، قد أشرنا إلى ذلك أظن فيما مضى فيما يقال في دعاء الاستفتاح. وقد عيب على الإمام الشافعي أخذ بهذا الحديث من جهات: جهة الأولى أن الروايات الأخرى أرجح منه، الجهة الثانية أن الإمام الشافعي لم يقل بمشروعية جميع هذا الذكر، وإنما اختار أوله، بالتالي لم يعول على اختياره في هذا. وقوله: أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا. اعترفت، أي أقررت بأني قد أقدمت على معصيتك. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وفي الإقرار بذلك قربة لله عز وجل. ثم ذكر ما يتعلق بهذه الألفاظ الواردة في هذا الدعاء. قال: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فيه مشروعية قول هذا في الركوع، وقد تقدم معنا خلاف العلماء في الأخذ بهذا الخبر. قال: وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، وورد في بعضها: اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، ورد في بعضها: ربنا ولك الحمد، واختلفوا في لفظة ربنا لك الحمد بدون شيء من هذه المقدمات. قال: اللهم ربنا لك الحمد، ما هو المراد؟ ما المراد بالحمد؟ الوصف بالجميل الاختياري، فكل فعل جميل اكتسبه الإنسان اختيارا فهو يقال له حمد. إذن الحمد ما هو؟ الوصف بالجميل، بالفعل الطيب الحسن الذي يقع اختيارا. فنحن نقر بأن الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص يكون لله سبحانه وتعالى ملء السماوات، يعني أن هذا الحمد سيكون ملء هذا المكان. قال وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. فهذا ذكر مشروع، وقد أشرنا إلى الاختلاف في مشروعية ما ورد في هذا الخبر بناء على ما ورد في النصوص في هذا الباب. قال ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم فيه مشروعية الدعاء بين التشهد والتسليم، بأن يقول وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، وقد ورد في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال ثم ادعو ثم ليدعو بما شاء، قال اللهم اغفر لي ما قدمت أي ما فعلته سابقا، وما أخرت أي ما سأفعله في المستقبل، وما أسرفت أي ما تجاوزت به حد المأذون في الشرع، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، تقدم من شئت وتؤخر ما شئت. قال لا إله إلا أنت. نعم أحسن الله لك. وعن أبي سعيد الخدري بدأنا الآن في أحاديث الاستفتاح، والاستفتاح الأول الذي ورد في هذا الخبر اختاره الإمام الشافعي، لكن لوحظ أنه لا يقول بمشروعية جميع الدعاء أن يكون في دعاء الاستفتاح، وذهب مالك وأحمد إلى أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه من رواية جعفر بن سليمان، وقد احتج به مسلم عن علي بن علي الرفاعي، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. وقال الترمذي وقد تكلم في إسناده كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي. وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. وقال أبو داود هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله، والوهم من جعفر. نعم. ذكر المؤلف هنا حديث أبي سعيد في دعاء الاستفتاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذه كان تفيد الاستمرار، إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر. ظاهر هذا أنه لم يكن يقول دعاء الاستفتاح، ظاهر هذا يعني هنا أنه يكبر مباشر، ظاهر هذا أنه لم يكن يقول لفظ النية كبر، بالتالي قلنا بأنه لا يشرع للإنسان أن يتلفظ بالنية، إذا كان هذا مشروعا مستعبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كبر يعني تكبيرة الإحرام، يعني فيه إيش؟ أن تكبيرة الإحرام ركن بالصلاة. ثم يقول سبحانك اللهم أي أثبت الطهارة لك يا الله، وبحمدك أي بجميل صفاتك، وتبارك اسمك أي تكاثر وعظمت البركة فيه، وتعالى جدك أي ارتفعت منزلتك ومكانتك، ولا إله غيرك. ثم هذا قال به جماعة أنه مستحب في دعاء الاستفتاح، وقد نوزع بأن هذا إنما ورد في صلاة الليل. ثم يقول الله أكبر كبيرا، أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اختلف العلماء في الاستعاذة، هل تقال قبل دعاء قبل قراءة الفاتحة أو لا؟ قال الإمام مالك لا تقرأ، واعتبر أن دعاء الاستفتاح، مالك يقول دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة كل هذه من البدع ولا يجوز أن تقال في الصلاة، ويبتدأ بقراءة الفاتحة مباشرة. وجمهور يقولون بل هذه الأمور مستحبة لثبوت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها هذه الأحاديث. قوله أعوذ أي ألتجئ بالله السميع، السميع الذي يدرك المسموعات، والسميع الذي يجيب الدعاء، والسميع الذي يحمي أوليائه. قال العليم من صفة العلم، فالله متصف بهذه الصفة، فأنا ألتجئ وأعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، من عدونا الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، فإنه لا يزال بالعبد في الوسوسة حتى يخرجه عن حاله. نعم. أحسن الله لك. وعن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ذكره مسلم في صحيحه لأنه سمعه من غيره وليس هو على شرطه. فإن عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر، بل ولم يسمع من ابنه، إنما رآه رؤية. وقد روى الدارقطني وإنما رآه رؤية، رآه بعض النسخ رواه خطأ، إنما رآه رؤية. وقد روى الدارقطني بإسناده عن الأسود عن عمر أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة فقال: نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك. نعم، هذا الحديث فيه نوع ثاني من أنواع دعاء الاستفتاح، قد قال به الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، وبأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، قد شرحنا لفظه في الحديث السابق له. وقد أشار المؤلف إلى شيء مما يتعلق بروايات هذا الخبر، وهناك من قال هذا الخبر إنما ورد في صلاة الليل. وقوله كان يجهر بهؤلاء الكلمات فيه جواز رفع الصوت بدعاء الاستفتاح، ولكن هذا الحديث موقوف على عمر، ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، رواه مسلم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، هذا فيه دلالة على أن أول الصلاة هو تكبيرة الإحرام، وأن التكبيرة الإحرام هذه جزء من الصلاة. ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، المراد إيش؟ الجهر. وقد استدل مالك بهذا الخبر على عدم استحباب البسملة ولا الاستعاذة ولا دعاء الاستفتاح، والجمهور يقولون هذا المراد بالقراءة هنا ما يجهر به، ولم يذكر هنا دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة. قال: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يجعله شاخصا ولم يصوبه بأن يجعله عاليا، وإنما بين ذلك يجعله مستويا، ولكن بين ذلك. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا بذلك قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، قال وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. فيه مشروعية الطمأنينة في الجلوس كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية. وكان يقول في كل ركعتين التحية، هذا إيش المراد به؟ التشهد، فيقول اذكره بعد الركعتين. والمراد بالتشهد قولك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا يقال له التشهد الأول، ويقال بين كل ركعتين، فيقال بين كل ركعتين. قال وكان يفرش رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى يجعلها مفروشة على الأرض، وينصب رجله اليمنى أي يجعلها واقفة، ويجلس على رجله اليسرى. وقد اختلف العلماء في جلسات الصلاة كيف هي، هناك كيفيتان: جلسة الافتراش بأن يفرش رجله اليسرى كما ما ورد في الخبر، والثانية جلسة التورك بأن ينصب رجله اليمنى ويدخل رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى بحيث يكون لا يكون تحت الإنسان إلا ورك، يكون تحت الورك جزء من يسير من الرجل، فهذا يقال له تورك. أيهما أولى؟ قال الإمام أبو حنيفة الأولى الافتراش في جميع جلسات الصلاة، وقال الإمام مالك الأولى التورك مطلقا، وقال الإمام الشافعي بأن الأفضل الافتراش إلا في جلسة التشهد الذي يعقبه سلام، جلسة إيش؟ تشهد يعقب السلام. وقال الإمام أحمد بأنه يفترش إلا في جلسة تشهد ثانية. إذا الخلاف بينهم في مثل إيش؟ بين مالك بين أحمد والشافعي في مثل صلاة الفجر ركعتان ونجلس التحية بعدها سلام، هل قبلها يعني هل عندنا الفرق بين الافتراش والتورك تقرر عندكم، وعندنا قول مالك وقول أبي حنيفة واضحان، يبقى عندنا قول أحمد وقول الشافعي. فأحمد يقول لا يتورك إلا في التشهد الثاني مثل الثالثة من المغرب والرابعة من العشاء. طيب سنة المغرب في التشهد عند أحمد يقول يفترش، طيب عند الإمام الشافعي يقول إيش؟ التورك يكون في جلسة تشهد يعقبها سلام. وبالتالي الثنائية عند الإمام الشافعي يتورك فيها خلافا لأحمد. قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان، التشبه بالشياطين منهي عنه وخصوصا في الصلاة. قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهي أن يضع مؤخرته على عقبه. قال وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني عند السجود بعض الناس يجعل ذراعيه على الأرض، فهذا يقال له افتراش، وهذا الافتراش منهي عنه. الواجب أن يضع يديه فقط بدون ذراعيه، أن يضع الكفين. قال وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، فيه دلالة على مشروعية التسليم في الصلاة. وأخذ الجمهور من هذا الخبر أن التسليم ركن من أركان الصلاة. وقال الإمام أبو حنيفة التسليم ليس من أركان الصلاة، وإنما أتي بالتسليم للدلالة على الخروج على الانتهاء والخروج من الصلاة. وعندهم يقولون إذا خرج من الصلاة بفعله صحت صلاته. والجمهور يقولون لا بد من تسليم، لأن التسليم ركن، وقول الجمهور أقوى. نعم، أحسن الله لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعون، متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يقتدى به في أفعال الصلاة، فيه دلالة على أن المأموم لا يجوز له أن يتقدم الإمام ولا أن يجاريه في أفعاله. قوله فإذا كبر فكبروا فيه أن من أركان الصلاة التكبير، وفيه أن تكبير المأموم لا بد أن يعقب تكبير الإمام. قوله وإذا ركع فاركعوا، كذلك لا يجوز التقدم على الإمام في الركوع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فيه دلالة على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وفيه دلالة على، قال بعض العلماء فيه دلالة على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، ولكن الصواب أنه يقولها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها. وقوله فقولوا اللهم ربنا لك الحمد استدل به أحمد وجماعة على وجوب هذا اللفظ في الصلاة وأنه واجب. قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، فيه وجوب القيام متابعة للإمام. قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعون، فيه أن الإمام إذا صلى جالسا من أول صلاته صلى المأموم كذلك، وبهذا قال أحمد، وخالفه الجمهور وقالوا بأن الإمام إذا صلى جالسا فإن المأموم يصلي قائما. استدلوا عليه بآخر حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى أبو بكر بصلاته مع أنه جالس. ولعل قول أحمد في هذه المسألة لأنه هو الذي تجتمع به النصوص الواردة في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم. academy.net البناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء. الأكاديمية